لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، يفتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثامن والأربعون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن في باب التعاون على البر والتقوى، وكما علمنا يبدأ المصنف الباب بذكر بعض الآيات التي تتعلق بموضوع الباب. ومن الآيات التي بدأها المصنف هذا الباب به قول الله عز وجل: يتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتكلمنا عن هذه الآية، ثم استشهد الإمام النووي بقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومحل الشاهد في هذه السورة هذه الفقرة الأخيرة منها، أن الله عز وجل أقسم أن مآل الإنسان في حياته هذه بلا خسارة، وإنه يتوهم أنه يجني مرابح ويدور وراء آمال سخية مسعودة، إلا أولئك الذين آمنوا وأتبعوا إيمانهم بالعمل الصالح، ثم إنهم تواصوا أي تعاونوا في نفاق أمرهم بعضهم بعضا بالحق، ثم تعاونوا في نفاق توفيق بعضهم بعضا بالصبر على هذا الحق. إذا الآن أي السورة عمودها الفقري هي ضرورة تعاون المجتمع الإنساني على البر والتقوى. وقد تكلمنا في الدرس الماضي والذي قبله عن معاني تتعلق بهذه السورة، فتكلمنا عن معنى العصر ومعنى قسم الله عز وجل بالعصر، ثم تكلمنا عن الإنسان كيف أن الله عز وجل خلقه مكرما معززا، بل عند كثير من العلماء الإنسان أفضل مخلوق عند الله عز وجل، ومع ذلك فقد أقسم أن هذا الإنسان المكرم مآله إلى أن يهوي فيه خسران صحيح. كيف هذا؟ وكيف ننسق بين تكريم الله له وبين هذا الخسران الذي يقرره الله عز وجل عن مقام الانسان؟ اجبنا والجانا مدى انسجام هذين الجانبين عن الانسان في كتاب الله عز وجل. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى عن امور الذين بدا الله ان يكون مآل حياتهم الى خسران وشقاء، استثنى الفئه التي اتصفت بالصفات التاليه: الايمان، والمراد الايمان بالله عز وجل. وتكلمنا عن كل ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل. الصفة الثانية لهذه الفئة الأعمال الثالثة يقدمنا ويوضحنا الربط أيها العلاقة بين الإيمان وبين العمل الصالح. فقلنا إن الله عز وجل كان ولا يزال غنيا عن إيمان عباده به، فلم يطيب الله إيمان عباده به شيئا، لكن إيمان الناس بالله ضرورة لصلاح حياتهم هم. إيمانهم بالله عز وجل ضرورة تقتضيها أخوة الإنسان، أخوة الناس بعضهم تجاه بعض، وابقة الود والألفة التي ينبغي أن تشيع فيما بينهم. هذه الرابطة يستحيل أن تتحقق بأي سبب إلا عن طريق سبيل واحد، وأن يعلم الإنسان أنه عبد مملوك لخالق، وأن خالقه قيوم عليه مراقب له، وأنه سيوقفه بين يديه ليحاسبه على الخير مثوبة وأجرا، وعلى الشر عقوبة، وعلى الشر عقابا وعذابا. إذا لم يعلم الإنسان هذه الحقيقة فإنه وإن كان يسمى إنسانا إلا أن حقيقة طبيعية بارية تنتشر من كيان هذا الإنسان وتكسب الحرف والنفس، فكان لابد من الإيمان بالله ليتقلب مطالب البذل في حياة الناس بعضهم مع بعض. أوضحنا ذلك وأوضحنا العمل الصالح، وقلنا ثمرة الإيمان بالله تقدم الإنسان إلى المجتمع بكل ما يملك من الأعمال الصالحة. هذه الثمرة بدهية طبيعية للإيمان بالله. لأوضحنا أن المراد بالعمل الصالح كل ما يمكن أن يعود إلى الأسرة الإنسانية فردا أو مجتمعا بالصلاح والخير، ويجيه الصلاح محصورة أثرها الشارع جل جلاله في خمسة كليات: مصلحة الدين، مصلحة الحياة، مصلحة العقل، مصلحة النسل أو العرض، مصلحة المال. ومهما تكمل إنسان في أن يتقدم بخير لنفسه أو لأمته فلن يجد خيرا يخرج من هذه الكليات الخمس أو خمسة قط بشكل من الأشكال. فكل ما يكون مصلحا لحياة الإنسان ومحققا لمصلحة من هذه المصالح الخمس في حياته على هذا الترتيب فهي عمل الإنسان. يصاب الإنسان عليه ويعد في ميزان الله عابدا لله عز وجل. أوضحنا ذلك، ولكن اشترطنا بل اشترط الله سبحانه وتعالى أن يكون قصد هذا الإنسان من عمله الذي يتقدم به مرضاة الله عز وجل، وأن لا يكون قصده أن يستغل صالحا يحققه الإنسان من أجل أن يستحلب هذا الإنسان لخير له. هذا مرفوض في ميزان الله عز وجل. وطبعا ما الضمانة أن لا أخدمك في سبيل أن أستغلك؟ ما الضمانة؟ الضمانة أن أعرف ربي وأطمع في مثوبته وأخفى من عقابه. وعندئذ أخدمك لا لأستغل خيرك ولا لأتوقع شرك، ولكن لأن أمال الحجرة من هذا الإله. يلاحظ كيف؟ فأما إذا لم يكن إيمان بالله موصولا إلى درجة أن أسمع بأجره وأن أتقي من عقابه، فلا يمكن أبدا. إذا أقبلت إلى خدمة أخدم بها إنسانا ما إلا وأنا أخطط من وراء هذه الخدمة أن أنال خيرا ومصلحة لنفسي. وليس هذا هو مقياس الخدمة الإنسانية في المجتمع الإنساني في ميزان الله سبحانه وتعالى. يلزم أن يعني يستعظم بعض الناس أن لا يصاب الإنسان على خدمة يقوم بها. لأحد من الناس إلا إذا كان دافعه إلى هذه الخدمة أن ينال مثوبة الله سبحانه وتعالى. يعجب بعض الناس من هذا ويتصور أن هذا الإنسان ينبغي أن ينال مثوبة الله بدون أن يقصد بعمله المثوبة. ممكن لإنسان يفتح قمامة من الشوارع، ابن إنسانية رائعة، بل جهاد في ميزان الشرع هذا العمل، لكن هذا الإنسان وظف بهذا العمل ورأى نفسه قد جد به إلى هذه الخدمة، فهو يؤدي هذا العمل دون أن يخطر في باله أن يرضي الله، ودون أن يخطر في باله أن يتقرب بهذا العمل إلى الله. يستاذن بعض الإخوة أن يقول الله إن هذا الإنسان لا ينال أجرا من الله عز وجل. فلا، لماذا تستاذن؟ لن ينال إلا الأجر الذي طلب. وذلك ينص القانون، بل القوانين العالمية أجمع، وكذلك تنص أصول التعامل الاجتماعي في الأسرة الإنسانية أجمع. عندما أقوم بخدمة ما من الخدمات وأتعاقد مع الجهة التي أخدمها للقيام بهذا العمل، وأكتب أو أتفق مع الطرف الآخر في صلب هذا العقد على أن الأجر الذي أطلبه كذا، إذا الجهة الأخرى الطرف الثاني مكلف أن يعطيني أي أجر؟ الأجر الذي تم الاتفاق عليه، الأجر الذي طلب. ولو أن الجهة التي أخدمها رغبت أن تعطيني أجرا غير الذي طلبته بحق يدي لكانت ظالمة هذه الجهة. أليس كذلك؟ فإذا كان هذا الإنسان الذي يفتح القمامة من الشوارع لم يخطر في باله إلا هذا المبلغ من المال الذي يتقاضاه، وكان دافعه الظاهر والباطن إلى هذا العمل أن يأخذ هذا المال ويعود به إلى أهله، إذا ينبغي أن يأخذ هذا المال، لأن هذا هو الأجر الذي قصده. وبما أن أجر الله عز وجل لم يخطر منه على ذلك، وبما أن مرضاة الله عز وجل في هذا السبب لم تكثر منه على ذلك، ولم يسمع من ثم بأي أجر يناله من الله على هذا العمل، فهل من مقتضيات العدالة الحتمية وهل من مقتضيات السرعة الاجتماعية العادلة أن نفاجئ هذا الإنسان بأجر لم يقصد إليه ولم يسمع فيه؟ من قال هذا؟ اطلاق يجب أن نعطيه كامل ما قد طلب، فأما ما لم نسوق فمن الفضول أن نلاحقه به ونلتقه بهذا الأجر، نقول لا لا خذ هذا الأجر أيضا وإن كنت لم تطلبه. لم يقل لا قانونا هذا ولم يتفلسف بهذا إنسان قط، قطعا قتل هذا الإنسان، هذا الذي يستغل من الصباح إلى المساء في سطح القمامة وتنظيف الشوارع، عمله الإنساني أجل بكثير من أن يقبض عليه بضع مئات أو حتى بضع آلاف، عمله أجل بكثير، لكن من الذي ظلمه؟ هو الذي ظلم نفسه، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أو في آية أخرى ولكن أنفسهم يظلمون. لماذا كلف الإنسان بالإيمان بالله؟ لماذا قفز هذا الإنسان إلى عمله الاجتماعي هذا وهو العمل الصالح فوق سور الإيمان بالله؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح. لو لم يسكن فوق هذا السور وبدأ حياته قبل كل شيء بمعرفة كما قلنا نفسه عبدا لقيوم السماوات والأرض، ثم زال بالإيمان لهذا الإله القيوم وآمن به حق الإيمان وخضع لسلطانه، لو أنه فعل ذلك إذا لاتبغت أعماله كلها بصدقة التقرب إلى الله عز وجل. ولكن جنى على نفسه فلم يغرس أجل عمل خلق من أجله، لم يغرسه في صيامه ولم يشرق عقله بفهمه إطلاقا، ثم إنه مدى واقتحم سبل الخدمات والوظائف والأعمال الاجتماعية وهو عن هذا الإيمان غافل، وهو عن هويته جاهل. شيء طبيعي جدا أن متامعه لا ترتقي إلا إلى سقف قصير جدا جدا وهي بضع مئات الآلاف من المال يضعها في جيبه، ولا يسمع بشيء غير ذلك. نحن إياك نخشى على هذا الإنسان ونتألم عليه، ولكننا نعبر عن ألمنا له بأي عبارة؟ نعبر عن ألمنا له بأن ندعوه إلى أن يعود إلى حظيرة الإيمان وينهج نهجه في الحياة من أول نقطة فيطور أو يؤسس أعماله الصالحة بالإيمان بالله عز وجل. إن كان فينا من يتأثر من أن إنسانا يغامر ويتعب نفسه يقف أمام فوهة النار من منتصف الليل إلى فترة الضحى من أجل أن يخدم الناس في تقديم طعامهم أو الحج الذي يقتاتونه، إن كان صحيحا غيرتك على هذا الإنسان فلتفتحك غيرتك عليه إلى أن تذهب إليه وتوصيه وتنبهه وتأمره بأن يعود فيؤمن بالله عز وجل ويضع معنى الإيمان بالله عز وجل في قلبه وعقله ماردا حيا لا كلاما تقليديا باردا. فانك ان كنت غيورا عليه ونبهته الى هذا جديرا به ان يتنبه، فاذا تنبه فان ايمانه يجعله يهدف من عمله هذا استنزال رضا الله عز وجل. وان جائزا يكون قد جمع رزقين اثنين، الاجر الذي يناله في الدنيا والرضا او السعاده التي صدعها الله عز وجل له في العقبه. اما ان ندع افراد المجتمع زاهرين سائسين راكبين عن انفسهم وهواتهم ثم نأسى عليهم ونحزن عليهم لانهم لن ينالوا هذا الثواب غدا، هذا ليس حزنا حقيقيا يا صاحبي، هذا حزن ازيد مزيف منكس، حزني على صديقي يدفعني الى ان اقرا بابه صباح مساء، امره بالمعروف وانهاه عن المنكر، وعلمه الايمان بالله، ادرس مبادئ الايمان في شياره، هكذا يكون الحزن على مثل هذا الانسان. الحزن على ذلك الانسان الذي اخترع هذا الكهرباء ثم آل الى ربه دون ان يعرف ربه. حزني عليه عندما اقول كيف هذا الانسان الذي قلب ظلام حياتنا نورا لا يكاد. هذا الحزن لو كان حقيقيا كان ينبغي ان يدفعني، لو كان حيا ان اذهب اليه واقول له انه لعزيز علي ان اراك وقد قدمت للاسره الانسانيه اعظم عمل واعظم خدمه ضخمة يعز علي ان ترحل من هذه الدنيا ولا تنال اجرك اليسير على هذا العمل. بامكانك ان تنال هذا الاجر ان التفت لفتة واحدة وعرفت ربك وعرفت انه الخالق لهذا الكون والخالق لهذه الوسائل والاسباب، وهو الذي خلق الانسان وسخره للايمان به ثم العمل الصالح. فامن بربك هذا واجعل عملك ابتغاء مرضاه الله حتى تنال المصيبتين. عندئذ ان اشترك معك هو الاخر في الجزع على نفسه سيقول لك شكرا ولقد هيئتني الى الحق وها انا ذا مقبل على الله لكي اعرفه، فالوز بمبدا العبوديه له فاجعل عملي بيده. لكن ان قال لك من هو هذا الاله ومن قال لك انني بعد الموت ساحيا حتى يحاسبني فيثيبني او يعاقبني، اذا فما لك تحمل هذا السلم كما قال العيان بعرضه. انسانا لا يريد ان يرحل فيما تأتى عليه وتحاول ان تجره جرا الى رحمة الله عز وجل. هل في هذا الكلام اشكال ايها الاخوة؟ اذا انسان الذي يتعب نفسه ويهدر وقته ويقوم بالاعمال الصالحة والخدمات الجلة ثم يقطع نفسه عن اثير هذه الاعمال، كيف الذي فعل بنفسه ذلك؟ لماذا هو الذي فعل بنفسه ذلك؟ لانه لم يؤسس اعماله على ايمان من ايمان دقيق بالله عز وجل. ومن الذي قال له وأن يهدر هذا الأثر وأن لا يبني بناءه محكما؟ من الذي قال له؟ وأي جنون هذا الذي يحملني على أن أمر به فأجد بناءه المتداعي الذي أقامه بدون أساس فألقم نفسي عنه. ليكن بناء نفسه على أساس قوي متين وسيستفيد من كل الأدوار. والآن يقول الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. هذه الصفة الثالثة، أي تعاونوا فيما بينهم في نطاق الأمر بالحق، كل من يأمر صاحبه بالحق، كل من يأمر أخاه بالحق، على مستوى الأسرة وأفراده، على مستوى المجتمع ومراتبه، بدءا من أعلى قمة إلى ألقى قاعدة شعبية. هذه هي الصفة الثالثة. هذا التعاون لماذا؟ ألا يكفي أن الله أعطى كل إنسان عقلا ورشدا يستطيع به أن يقرأ فيعلم الحق فيعانقه، ويعلم الباطل فيزيحه عن نفسه؟ لا يكفي. اعتمادي على عقل لا يكفي، واعتمادك على عقلك وحده لا يكفي، لأن الحق كما قلنا بالأمن أم المزاد بالنسبة للعقل، مر بالنسبة للشهوات والأهواء والحريم. فالحق أن ينسى بالنسبة للعقل الذي يتفهمه مقبول وأمين، أما الحق بالنسبة لما أودع في الكيان من غرائز وشهوات وأهواء وما أكثرها أكثر أنواعها، فإن الحق منه. ولما كانت الشهوات والأهواء في الغالب هي المتغلبة على الإنسان، وكان العقل هو المغلوب عليه في الغالب، فقد كان لابد من أجل أن يسود الحق المجتمع من تعاون أعدائه على نطاق واسع من أجل تثبيت دعائم الحق، لا بد من أن تشيع شبكة تعاون. إن لم تشع هذه الشبكة فالحق قد يثبت في الكتب، وقد يسجل كل المؤلفات والمعازم والموسوعات، لكنه لا يثبت في المجتمع. لا بد من التعاون، آمرك وتأمرني في داخل الأسرة كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، بين أفراد المجتمع الواحد، الأصدقاء، الأرحام، الأقارب، نعم، وذلك ينبغي أن يشيع ذلك، في المرافق والمؤسسات ينبغي أن يشيع الأمر بالحق، بدءا من القمة الحاكمة إلى القاعدة الشعبية، ينبغي أن يكون الجميع متعاونين في نطاق الأمر بالحق والنهي عن الباطل، وإلا لم يثبت الحق، وإن كان العقل يؤمن به إيمانا بدنيا واضحا. هذا هو السبب. ولهذا فهمناه أيضا في الأسبوع الماضي، فلماذا قال بعد ذلك: وتواصوا بالصبر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أن تعاونوا في نطاق الأمر بالحق، كل من يأمر صاحبه كل قسم، لذلك ما قال أمثل تواصل، تنويها بضرورة أن يكون أمرا لطيفا. ثم قال وتواصوا بالصبر، ما حاجة التواصي بالصبر؟ أنا أذكرك بالحق وتذكره، آمرك بتطبيقه وتأمرني، انبهك الى الحق، اقول هذا هو الحق وتنبهه، وهذا كله يطبق تحت مظلة قوله تعالى وتواصوا بالحق، اي تواصوا بالامر اي التعريف به. وهذا بالصبر، التواصل بالصبر على الحق شيء آخر غير التواصل بتطبيق الحق، غير التواصل بمعرفة الحق. فأنا بعد أن أقول يواجد تعريف المجتمع بالحق الذي ينبغي أن نتمسك به، والتعريف بالباطل والقدر منه والابتعاد عنه، ينبغي أن أبذل كل ما أملك من جهد في سبيل تنفيذ تطبيق الناس لهذا الحق. وكذلك كل منكم ينبغي أن يفعل الأمر ذاته، الحق كما قلنا مر على الشهوات والغريزة، ولكون الحق مرا على الشهوات والغرائز الإنسانية فإن من العسير أن يتحلى الإنسان وأن ينجبط بالحق، من العسير. ودواء التمسك بالحق في هذه الحالة هو الصبر، والصبر أمر مستوجب منه الإنسان، فلا بد أن يتذاكر الناس ويتواصل به فيما بينهم حتى تتقدم اللحظة منه فيما بينهم. ما الصبر؟ الصبر عبارة عن أن تحجز نفسك عن شهوة من الشهوات أو غريزة من الغرائز التي تندفع إليها. الصبر عبارة عن أن تحجز نفسك عن شهوة من شهواتك اتقاء لضرر قد ينالك فيما بعد، أو طمعا في خير قد تصيبه فيما بعد. هذا هو الصبر. فأنا مثلا أستاهل أن آكل طعاما موجودا على المائدة أمامي الآن، أجد أن غريزتي تدفعني إلى أن آكل، وشهواتي تدعم هذه الغريزة، ولكني أشعر بسر موجود في ثيابي متعني الله عز وجل به، وهو سر التريث، التحسر، الامتناع عن هذا الشيء. لماذا امتنع عن هذا الطعام؟ لاحد سبب، اما خوفا من ضرر ينالني ان انا اكلت هذا الطعام، او طمعا بمنفعه اصل اليها ان انا امتنعت عن هذا الطعام. فانا في هذه الحاله اسمى صابرا ان امتنعت عن هذا الطعام. لو انني اكلت هذا الطعام واصاب بمرض مثلا كما قد عرفت وايقنت من كلام الاطباء فامتنعت عن الطعام، هذا يسمى صبرا، لان الذي حملني على الامتناع عنه وقايه من ضرر. لكن في بعض الاحيان لم ينالني اي ضرر من اكل هذا الطعام، لكن هنالك انسانا قال لي ان انت صبرت عن هذا الطعام ولم تاكله فلسوف اعطيك جائزه تساوي كذا من البر. امتنعت عن هذا الطعام لكن لا اتقاء ضرر ومالني، وانما طمعا في خير انتظره. هذا هو الصبر. واذا عرفنا هذا المعنى بالصبر ادركنا الفرق بين الصبر الذي هو أجل ما اتصف به الإنسان وامتاز به عن الحيوانات كما سنشرح، يتضح الفرق بين الصبر وبين ما يسميه العرب بالإقامة على الزوج. الصبر محمود جدا بل هو تاج يمتاز به الإنسان يمتاز به عن الملائكة وعن الحيوانات، وسنشرح لذلك. أما الإقامة على الدين يعني الاستمرار على الدين فهي مهانة وذلة للإنسان، ما بعدهما مهانة وذلة يقوم العمل واحد. العمل بالنسبة لهذا وذات واحد، رجل انزل بأن يخرج عن أرضه ووطن أو عن ممتلكاته، يطهر قهرا على السبب، يرى عدوه يأخذ ممتلكاته داره أرضه ويمنعه من أن يغامر في سبيل استعادة حقه، هذا الإنسان يرى حقه يذهب وهو ساكتا هادئا لا يتحرك، لعلك تسمي هذا صبرا. العمل واحد، أنا أرغب أن آخذ مالي ولا أدعه للبيت، فهو تترغب في هذا، غرائز ترغب في هذا، لكن من لا أنبي شهواتي وغرائزي في هذا. كذلك الشخص الذي منع من طعام معين هو الآخر لا يبني إلى ذلك الطعام. العملية واحدة، الامتناع عن شيء يلذ بالنفس، ولكن الأول يسمى صبرا والثاني يسمى إقامة على الدين، ومن ثم الأول محمود والأمر الثاني مذموم. ما الفرق بينهما؟ الصبر امتناع عن شهوة تعتمد في كيانك أملا في خير ستناله وراء هذا الامتناع، أو خوفا من ضرر سيصيبك يقينا أو غالبا إن لم تمتنع عن هذا الشيء، هذا صبر. ولكن عندما أمنع نفسي من رغبة من رغائبها ولا فائدة من هذا الامتناع بشكل من الأشكال، وإنما أجبرت على هذا إجبارا، فهذا لا يسمى صبرا وإنما يسمى دلما أصبر عليه أو أقيم عليه، لا أقول يعني كذا. والشاعر يقول: ولا يكون على ظلم يراد به إلا الأذلان غير الحي والوكل. الإنسان يجب أن يصبر، ولكن لا يجوز أبدا أن يكون على الظلم. فما هي فائدة أن أجد أرض تحتل ثم أقول والله الله أمر بالصبر لا بد أن أصبر؟ هذا تضييق للحقائق. الصبر جيد لو كان عملك هذا فيه ضمانة لأن تنال خيرا من ورائه أو تتقي ضرا من ورائه، أما أن تمتنع عن أن تنال حقك وتسمي ذلك صبرا وانت تعلم ان امتناعك هذا لا يقيك اي خير ولا يقيك من اي شر، بل ينقلك من شر الى شر ويأخذ منك خيرا اثر خيرا اثر خيرا، اذا هذا لا يسمى صبرا. وبناء على هذا، فلو انني كنت صحيح البدن معاك الجسد وتعاني امامي ثم جاء عدوا فمنعني من ان اتناوله، فاياك ان تتصور ان اعراضك عن هذا التعامي يسمى عندئذ صبرا، هذا عباره عن دين وذل تتجرعه. نعم، لان عدم تناولك لهذا التعام لا يحمل لك في تباعثه اي فائده، ولا يمنعك عن ضرر في جسمك قط. اظن هذا الفرق واضح. وبناء على ذلك فنحن نقول شرع الله سبحانه وتعالى تنزل على البشر يأمرهم بالصبر وينهاهم عن الاقامة على الدين. فالإله الذي أمر بالصبر أمرا كثيرا في كتابه هو الذي ينهى أيضا عن الإقامة على الدين في كثير من نصوص هذا الكتاب ويؤكده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصبر بهذا المعنى خصيصة بين المخلوقات جميعا للإنسان. الملائكة لا تتصل بالصبر ولا تحتاج إليه لكماله، والحيوانات لا تستطيع على الصبر لنفسه، والإنسان الذي يقف بين كمال الملائكة ونفس الحيوانات هو الذي ابتلي بالصبر. الحيوانات لا تستطيع أن تصبر، بل لا تعلم كيف تصبر، لأن الذي يحركها دائما هو شهواتها وغرائزها، فلا يوجد عامل آخر يحركها حتى يقوم التناقض بين غرائزها وبين ذلك العامل الآخر الذي هو العقل. مثلا في عالم الحيوانات هذا مفقود دائما، الحيوان المسكين لا يتحرك إلا بدافع من غريزته، فأما يصبر وبما يصبر لا تصبر. الملائكة أيضا لا يصبر. على ماذا يصبر الملائكة؟ الملائكة لم يخلق في تخلقهم شهوات تتناقض مع العقل والفكر، لم تخلق في جوانب واحد منهم غرائز كالتي تسمون به. فالملك دائما يرى نفسه امام عمل مبرور مشروع لا داعي الى ان يمنع نفسه عنه او ان يحجز نفسه عنه. لكن الانسان المسكين الذي اخذ شرف مهمه